بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا بالأمس في باب الربا، وتكلمنا عن الربا في بيع الطعام بالطعام، وفي كل ما قصد فيه احتياطا أو تفكها أو تداويا. فإن كان الشيء لا يصلح للطعام أصلا فلا يدخل في هذا الباب على الإطلاق كما أشرنا إليه، أي كبيع العظم مثلا بالعظم فإن ذلك من طعام الجن، وكذلك ما خصص لطعام الحيوانات ولا يقرب منه الإنسان، فلا يفهم منه الآن أن الشعير للحيوانات، بل الشعير طعام للآدميين قبل أن يكون طعاما للحيوانات، فلقد كان أكثر ما يصنع الخبز من الشعير، واليوم ألجأ الناس إليه إلجاء بسبب كثير من الأمراض التي تأتي إليهم وصاروا يأكلون منه. وكذلك توسعنا في الأمر حتى ذكرنا التراب الأرميني وهو الذي تأكله النساء عند وحمها، كذلك أما ما سواه من الطين ومن التراب فلا يعتبر أيضا. كذلك ذكرنا مثلا بذر الكتان، فذلك لا يؤخذ طعاما، لا يؤخذ طعاما، وإنما يؤخذ استصلاحا لشيء معين، فلا شيء فيه، ولا شيء أيضا في أطراف بعض القضبان، يعني الذي يكون طرفا للحم مثلا، فهذا لا يقصد فيه الطعم أيضا. وربما كثرت الأسئلة نحو مسألة وهي التبادل. نحن عندما نريد أن نقول ربا أبيع شيئا بشيء، أبادل شيئا بشيء آخر، أما حاجة الناس المتوقفة على مسألة القرض فالقرض شيء آخر يختلف عن مسألة الربا، وهذا ما نحتاج إليه. مثلا عندما أقول أنا أريد أن أصرف مالا بمال، ذهبا بذهب، فضة بفضة، قلنا يشترط فيه ثلاثة أمور: الحلول، التقابض، التماثل. كذلك لو فعلت ذلك في القمح، أو فعلت ذلك في الأرز، أو فعلت ذلك في أي نوع من أنواع الحبوب، يشترط إذا كانا من جنس واحد يشترط فيه الحلول، التقابض، التماثل. لكن ما يحدث بين الناس، أنا أحتاج مالا فأستدين من إنسان مبلغا من المال، ذهبا، فضة، نقدا من هذه الليرات الموجودة الآن، ولكنني ربما أعطيه إياها دفعة واحدة أو على دفعات، فهذا يسمى قرض، والله سبحانه وتعالى جعل الجزاء عليه 18 ضعفا لحاجة الإنسان المقترض، فإن المقترض عندما يقترض يقترض عن حاجة، وربما السائل الذي يسألك متسولا لا يتسول عن حاجة، وإنما يتسول عن عادة. إذن ما يحدث في القرى أنه يأتي بعض الناس مثلا في آخر الموسم ولا يوجد عنده حب ليزرع مثلا، فماذا يفعل؟ يأخذ هذا الإنسان هذا الحب من جار له، ربما من مؤنته التي تركها عنده، ربما يستدين مثلا بالكيل أو بالوزن على حسب التعارف لذلك الحب، وبعد ذلك يقوم بزراعته، فإذا ما خرج الموسم عنده أعاد الدين إلى صاحبه وأخذ الباقي. هل هذا فيه ربا؟ لا، هذا يسمى قرض حسن. كما يكون في المال كذلك من الممكن أن يكون في الحيوانات، كذلك من الممكن أن يكون في يعني الحبوب، كذلك يمكن أن يكون في الأدق. لكن التبادل علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، لكن التبادل في ذلك الأمر كما قلنا، عندي طحين لكن هذا الطحين اليوم لا يصلح لعجيني، وعند جارتي طحين يصلح لعجيني، استبدل. هذا الاستبدال ينبغي أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أما ما كان على سبيل الدين، يعني امرأة في البيت أرادت أن تصنع شايا لأولادها، نظرت إلى كمية السكر عندها فوجدتها مفقودة، طرقت الباب على جارتها فاستعارت كيلا من السكر، استدانت، هذا دين. عندما توفي إذا كان الشيء مثليا، وما هو الشيء المثلي؟ الذي يحصره كيل أو وزن، فإما أن يكال كيلا وإما أن يوزن وزن، ففي نفس العبوة التي أخذت منها فإنها تستطيع أن تعيد إليها، ولو أعادت بدون شرط زيادة عليها فهذا لا يضر. يعني أخذت كأسا لكن الكأس كانت ناقصة، بنفس الكأس أعطتها كأس معبأ زيادة، فهذا من أحسن الناس قضاء، وهذا شيء جيد وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإنني أذكر هذا الأمر حتى لا يتوهم بعض الناس، كما ذكرنا في الأمس وسئلت عن بعض الأشياء فوجدت أن بعض الناس يخلط ما بين القرض وما بين التبادل. إذن هنالك أمر واضح. كذلك يكون الإنسان بالحج مثلا ربما يفقد ماله، ربما يصرف ماله، فيأتي فيستدين، يستدين من بعض الناس مالا آخر، هنالك لا يوجد مثلا ليرة سورية، استدان ريال سعودي، فإذا جاء إلى بلده والتقى بالشخص الذي استدان منه يريد أن يعطيه، فأنت لك في ذمة الآن مثلا 100 ريال، يقول له تأخذ 100 ريال أم أذهب أشتري لك مثل، أنا اليوم ليس معي 100 ريال، تأخذ قيمتها مباشرة. إن أخذ قيمتها كان رد للقرض وكان صرف، لكن هذا الصرف لا يؤجل، لا يقول له غدا أعطيك إذن بالليرة السورية، هذا لا يصح. إذن غدا عليه أن يعطيه، إذن صار أجال، وهذا يعطيه الدين السابق بالريال ولا يعطيه بالليرة السورية. أما إذا كان يريد أن يعطيه الآن هذا العطاء واتفقوا على بدل، أي بدل كان، طعام، مال، أي مال آخر واتفقوا عليه، فيجب أن يكون حالا. وهنا ماذا توفر عندنا؟ توفر عندنا 3 أمور: المماثلة انتفت لاختلاف الجنس، ماذا بقي عندنا؟ الحلول والتقابض. أظن أن الأمر صار واضحا. بعد ذلك يقول الشيخ، يعني مسألة الأجناس ومسألة الأنواع هذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها بشكل جيد. ولقد ذكرت في الأمس أيضا أنهم عندما تذاكروا كما يذكر بعض الفقهاء تذاكروا مرة في مسألة تمر في البصرة، فعدوا من التمر الأسود فقط 60 نوعا تحت جنس واحد، فما رأيك إذا كان كم هذه الأنواع التي تدخل تحت جنس واحد؟ ولذلك علينا أن ننتبه كثيرا لهذا الأمر. بعد ذلك يقول الشيخ، وهنا وصلنا، وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس. يعني عندنا في أدقة الأصول، أدقة جمع دقيق، ما أصلها؟ أصل دقيق القمح قمح، وأصل دقيق الأرز أرز، وأصل دقيق الشعير شعير، وهكذا. إذن وكذلك الخل، خل العنب عنب، وخل الزبيب زبيب، وها وخل التمر تمر. إذن وأدقة الأصول المختلفة الجنس، معنى ذلك صار عندنا دقيق وعندنا له أصل، وخلولها وأدهانها أجناس. يعني أنا إذا أردت الآن أن أستبدل دقيق بدقيق، أنظر هل هذا من نوع واحد أم من أنواع مختلف، من جنس واحد أم من أجناس مختلفة؟ إذا كان من جنس واحد فماذا واتحد؟ كان سابقا مسألة الطحين لا تنضبط لأن الأحجار التي كانوا يطحنون فيها غير منضبطة، لا تستطيع أن تعطي درجة النعومة الموجودة في هذا الطحين مثل درجة النعومة الموجودة في هذا الطحين. اليوم وقد صار الأمر آليا فصار النسبة في مسألة الدقيق واحدة، من الممكن أن نقول هذا عيار زيرو واحد اثنين ثلاثة، الذين يعملون في هذا العمل يعرفون. إذا كان من نوع واحد، من نوع واحد، وهذا النوع الواحد يعني كان من جنس واحد، لكن ربما تكون الأنواع، لأن التبادل الآن تبادل من أجل الأنواع ضمن الجنس الواحد. فإذا كان من جنس واحد وتحته أنواع فاستبدلنا، عند ذلك ماذا نقول؟ يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. إذا لابد من ثلاثة أمور: تماثل وحلول وتقاضي. أما إذا كان من جنسين مختلفين، يعني صار عندي دقيق شعير هذا جنس، وعندي دقيق قمح هذا جنس آخر، دقيق القمح مع دقيق الشعير لا يشترط فيهما التماثل، بل يشترط فيهما الحلول والتقاضي. خل بخل، الخل بخل كذلك، إذا كان خل لم يختلط بالماء مثلا، فكان خل عنب بخل عنب، لكن هذا العنب يختلف عن هذا العنب، أنواع، فينبغي أن يكون مثلا بمثل أيضا التقابض والحلول. إذا اختلف الجنس، هذا من تمر وهذا من عنب، بع كيف ما شئت، لكن يشترط الحلول والتقابض. ومسألة الحلول فيها مسائل معقدة جدا، وهل الماء ربوي أم ليس بربوي، هذا يحتاج إلى متخصصين في ذلك. أن نكتفي في ذلك الأمر فقط، أن نعرف إذا كان في جنس واحد فينبغي فيه ثلاثة أمور على ألا يكون مختلطا بماء، لأن نسبة الماء الآن تتفاوت ما بين الناس مع بعضهم البعض. كذلك بالنسبة إذا اختلفت الأجناس ينتفي التماثل ويبقى الحلول والتقاضي. قال: واللحوم والألبان كذلك في الأظهر. هل عندنا لحم، في عندنا جنس في اللحم، وعندنا طبعا وعندنا نوع. عندما نقول جنس، مثلا عندما أقول بقر، كل أنواع البقر تدخل تحت هذا الجنس، جاموس، بقر هولندي، بقر عكشي، بقر بلدي، ماذا تريد، بقر وحش، هذا كله. إذا أردت الآن في جنس واحد أن أستبدل لحما بلحم من هذا الجنس، ينبغي أن يكون فيه تماثل وحلول وتقاضي. أما إذا كان قد اختلف الجنس، الغنم جنس غير البقر، الإبل جنس غير الغنم، الماعز غير البقر، فأردت أن أستبدل ماعزا ببقر، غنما بإبل، إلى غير ذلك، سمكا مثلا بغنم، هذه الأشياء ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها الحلول والتقابض. أما المماثلة فلا تشترط، المماثلة لا تشترط، وإنما يشترط الحلول والتقاضي. إذا كانوا من جنس واحد تشترط المماثلة؟ نعم تشترط المماثلة. قال: والألبان كذلك. اللبن من جنس واحد، من جنس واحد يشترط التماثل. اللبن المقصود فيه الآن الحليب، طبعا نحن أهل الشام نسمي دائما اللبن الرائب نسميه لبن، والحليب نسميه، لكن في اللغة الحقيقة اللبن ما نزل من الضرع مباشرة، وأما الذي هو يستخدم رائبا فيسمى اللبن الرائب، يعني لا بد من هذا القيد. الآن هذا اللبن الذي خرج من ناقة أو من بقرة أو من ماعز أو من شاة، يعني هذه الألبان، هذه الألبان فيها علة الطعم وربوية، ربوية. إن كانت من جنس واحد استبدلنا لبن بلبن من جنس واحد، يشترط في ثلاثة أمور: مماثلة، حلول، تقابض. من جنسين يشترط فيها الحلول والتقابض. لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، لأن التوسع يؤدي إلى ربما تشتت الفكر عند الكثير. عندما نقول نحن لبن إبل جنس، فالإبل جنس والغنم جنس، صحيح؟ فإذا أخذنا لبن من إبل ومن غنم يجوز فيه التفاضل، مكيالين بمكيال، أخذنا حليب نوق مكيال، أعطيناه مكيالين معزة، بصح؟ لكن يشترط حلول وتقابل، ونقول له بكرة بعطيك ياهو، مساء بعطيك ياهو، على حلبة الظهر، لا، مباشرة يدا بيد مثل يعني متقابضة. أما المماثلة تنتفي. أما ناقة، حليب ناقة بحليب ناقة أخرى، حليب ناقة بحليب ناقة أخرى، يشترط فيها لأنها من جنس واحد، يشترط فيها ثلاثة أمور: التماثل، مكيال بمكيال، يدا بيد ومتقابضة حالا يعني. نعم. الآن الشيخ كأن سائلا سأله فقال: أيها الشيخ، ما معنى المماثلة؟ أنتم تقولون مثلا بمثل، ما معنى المماثلة؟ قال: والمماثلة تعتبر في الكيل كيلا والموزون وزنا. طيب، هذا المكيل كيلا، قد نكيل نحن الآن غنم، لبن غنم ولبن ماعز كيل بكيل، لكننا نجد أن لبن الغنم في الوزن كيل واحد لتر يساوي كيلو 200 غرام، بينما في الوزن مكيل الماعز يساوي 1 كيلو غرام. هل يضر هذا في الوزن؟ ما هو التعارف الذي تعارفنا على بيع اللبن في المكيال؟ حط له كيل، تنتين، ثلاثة، أربعة، هكذا يشتري في الكيل، لا عبرة في اختلاف الوزن. إذن نحن لا نستطيع أن نضبط الأمر وزنا وكيلا، إذن الكيل فقط. لأي شيء؟ للمكيلات. كيف نعرف المكيل وكيف نعرف الموزون؟ إن ذلك الأمر، هذا قال: والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان ذلك الأمر يكال كيلا كلنا، وإن كان يوزن وزنا وزنا، وإن كان يكال أو يوزن تخيرنا، وإن جهلنا عملنا بعادتنا. الإسلام واضح في هذا الأمر. إذا كان يكال كيلا وحدده رسول الله في الكيل، إذن التعامل فيه كيلا، وإن كان وزنا فالتعامل فيه وزنا، وإن كان قد تارة أهل الحجاز يبيعونه هكذا وتارة هكذا، فإننا نتخير أحدهما. وبعد ذلك إذا لم نكن نعرف شيء، لم يكن الأرز مثلا عندهم، فماذا نفعل؟ هل نكيله كيلا أم نزنه وزنا؟ ما تعارفنا عليه. العالم كله الآن يتعارف على الأرز أنه وزن وليس بكيل. نعم. إذن هذه معنى المماثلة، والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا طبعا، وإن تفاوت الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت الكيل. والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر ظهر وبان واستوضح، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. ولو كان فيه أمر ليس بحلال، عند ذلك كان يؤدي إلى عدم إقراره صلى الله عليه وسلم، ولا يقر على سوء اطلع عليه. ولذلك كان يسأل بعض الناس: أهذا شيء اطلع علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اطلع عليه أم لم يطلع عليه؟ إذن لا يؤخذ إلا في الأمور التي اطلع عليه. قال: وما جهل، يعني فيه ربما الجهل يكون لعدم وجوده، أو الجهل نسينا لا نعرف كيف كان ذلك الأمر في عهد، هل نكلف أن نمتنع من هذه المبادلة؟ لا. نعم. أو لا ندري أنه بعض الناس روى لنا أنه يستعمل كيلا، وبعض الناس روى لنا أن يستعمل وزنا إلى غير ذلك. وهل هنالك علاقة في مسألة الأحجام، إنه ما كان دون هذا الحجم كان يكال، بعضه كان يوزن، كيف كان ذلك الأمر؟ هذا كله يدخل تحت وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع. في هذه البلدة كيف نفعل في البيع في هذا الأمر، نكيله كيلا أم نزينه وزنا؟ ومما يخطئ فيه الكثير من البقال الآن في بلادنا أنهم يريدون الغش، فلقد رأيت بعض البقالين عندما يأتيه لبن الغنم يبيعه وزنا لأنه أربح له، وعندما يأتيه لبن البقر والماعز يبيعه كيلا، لأن هنا يساوي أقل من كيلوغرام وهنا يساوي زيادة على كيلوغرام، أنت ارفع السعر يا أخي كيف ما شئت، لماذا تغش الناس؟ ولو جرى حتى على اللسان بدي كيلين، حقيقة ما في شيء اسمه كيلين حليب، يعني ما في مكيالين حليب. فأن يفعل تارة بيحطه بالميزان وتارة بكيلو منه، أبدا. المكيل يكال كيلا والموزون يوزن وزنا، وما يفعله هذا من نوع من أنواع الغش، إنما يريد المصلحة لنفسه. أنت كيف تشتري؟ كل بائعي الحليب في الدنيا اللبن كيف يبيعونه؟ يبيعونه كيلا، هذا يأتي حتى الأوعية عندهم من السطل والدبجانة والكذا كلهم عيار، هذا معروف 50 لتر 40 لتر 30 لتر، يعني ربما أنت تتساهل في ذلك الأمر. كيف هذا الأمر؟ لا، مبين الدبجاني الكبير معيرة تمام، بيعرف أنه هي 50 لتر فيها، بيسحب منها سطل 5 لتر صفية 45، وهكذا يعرفون كيف يستلمون من بعضهم وكيف يبيعون. أما العلاقة تبقى ما بين البقال وما بين الزبون، فالأصل أن يكيل له كيل لا أن يزين له وزنا. لا يشتري منه، الأصل خطأ هذا. اشتري مثلا لو أراد أن يشتريه جزافا، هذا اشتريت هذا بكذا، يمشي الحال. أما الأصل أن يكيل، لما كلنا كل واحد منا يكون رسول خير إلى يا أخي هذا لا يجوز، هذا الأصل يكال كيلا، أنت تشتريه كيلا تبيعه كيلا. وهذا لاحظوا أنتم بين شتاء وصيف، أيام الربيع بس بينزل على الميزان، أيام الشتاء بدأ يشتغل بالمكيال. واضح يعني المسألة؟ كل واحد ربما نحن لا ننتبه، نرسل أولادنا لهذا الأمر ولا ننتبه ماذا يجري في الواقع. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع، وقيل الكيل وقيل الوزن، نعم وقيل يتخير، يعني ما دام أنه يجهل نحن مخيرين بين أمور ثلاثة، لكن أن تلتزم البلد عادة معينة في شيء فهذا يكون الأمر فيه سواء لكل الناس. بعد ذلك قال الشيخ وقيل إن كان له أصل اعتبر، يعني ننظر إلى مسألة الأصل فيه، فالأصل يا ترى أصله كان يكال كينا أم كان يوزن وزنا، فإننا نعتبر ذلك الأصل. بعد ذلك قال الشيخ مثلا هل يشترط في الوزن أن يكون كيلوغرام بكيلوغرام؟ لا، لو وضعنا شيء في كفتي ميزان واستويت كفتي ميزان خلاص يكتفي، ما بيهمنا الوزن. أنا حطيت كيس، حطيت مقابله كيس آخر، أبستبدل نوعي، لكن على الميزان لما صارت العين على العين خذ حقك واعطيني حقك خلاص، لأن التبادل إنما كان بالوزن. إذا كان التبادل بالكيل، أي كيل إن كان، نفس التنكي عبيته، نفس البرميل عبيته، نفس الغرارة عبيته، أي شيء إن كانت كبيرة كانت أو صغيرة يصلح ذلك. نعم. والنقد بالنقد، الآن يعني مراد بالنقد، النقد ننتبه هلا في عنا كلام كثير في النقد، النقد بالنقد معنى ذلك الأصل في النقد إذا قلنا دينار ذهب، وإذا قلنا درهم فضة، وإذا قلنا فلس من معادن أخرى، وإذا قلنا اليوم النقد المتبادل ورق البنكنوت يعني الليرة والريال والدولار واليورو إلى غير ذلك. نعم، النقد بالنقد، فالنقد عندما أجعل ذهب بذهب، يعني ليرة ذهبية بليرة ذهبية مماثلة لها، إذا أردت أن أستبدل بوضوح أكثر، ليرة ذهبية عثمانية رشادية وزنها 7 غرامات وقليل، ليرة إنجليزية وزنها 8 غرامات. كل بلدة الآن جمهورية كانت أو ملكية تطبع لنفسها ليرة، يعني شو توجد الآن ليرة سورية ذهبية كم يوجد وزنها؟ وزنها 8 غرامات، هذا متحد فيه بين كل العام متفق عليه، مضروب ب8 غرامات، كل حكومة تخرج تضرب ليرة ذهبية ولو كانت ليست للتعامل بقيت للتذكار وموجودة في الأسواق، ليرة تسمى ليرة ذهبية 8 غرامات فيها، عيارها كل الذهب مقسم إلى 24 قيراط، يعني 24 جزء، عيار الليرة الذهبية 22 من 24. فأنا لا أستبدل الآن ليرة رشادية بليرة إنجليزية، لماذا؟ هذه مختلفة في الوزن، أما لو وضعت، لكن هي عيارة 22 وهي عيارة 22، لو وضعت ليرات في هذه الكفة وليرات في هذه الكفة فتساوت كفتين واختلف العدد، ما بيهمني العدد، بيهمني الوزن، لأن الذهب إنما يعتبر فيه الوزن. أما إذا كانت الليرات من جنس واحد ومسكوكة ومضروبة عند السلطان لا يهم، استبدل ليرات بليرات أخرى من نفسي أنا. إذن هذا معنى الذهب. وننتبه أيضا إلى مسألة إعطاء الصائغ الذهب والاستبدال بنوع آخر، أعطيه سوار مثلا عياره 21، بل أعطيتك أنا وزن بوزن وسامحتك بصياغة لكن أعطاني الوزن الآخر 18، عيار 18، هذه سرقة. تبيع تأخذ القيمة، أحسن شيء للراحة، تبيع تأخذ القيمة، وبعد أن تأخذ القيمة تشتري، تشتري ما شئت. فإن أراد أن يضيف على هذا الشراء قيمة صياغة حق له، ما عندنا مانع. أما أن يأخذ 5 غرامات ويعيد لي 4 غرامات والغرام الآخر يعتبره صياغة، هذا صار في تفاضل وهذا فيه ربا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. طبعا لو خلينا دول معاه ونحن نأخذ منهم، لا، يقبض في يده، انتهينا من البيع الأول. الآن اشترى شراء آخر بيزيد عليه بينقص عليه، مسألة أخرى. وهذا ما تخطئ فيه نساؤنا جميعا ويقعون في مسألة الربا في هذا الأمر، بدي بدل وبدفع الفرق، بدل وباخذ الفرق، بدل بغير نوع، بدل مع خرزات إلى غير ذلك. هذه الأشياء ينبغي، وما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع شيء حتى يفصل هذه الحبات التي تكون أيضا مع الذهب تفصل عنه، لأننا لا ندري وزنها حقيقة. يا أخي أنا أقول كلاما، كل كلام غير الذي أقوله يعتبر خاطئ. أنا أقول قبض تقابض، ثم تقول لي والله ندفع قسما آخر في اليوم الثاني. الأصل كل هذا في حلول وتقابض وتماثل. يعني لو ترك ليرة للغاد وقع في الربا، ليرة واحدة لو تركها. إذن بيع الذهب بشكل أقساط هذا لا يجوز. لماذا؟ يعني ولا نعتد بقول من يقول والله صار الذهب عبارة عن قنية، صار عن حاجة، صار عن عروض. هذا تلاعب بالدين. يعني الدين ليست عبارة عن أهواء يتلاعب فيه بعض الناس فيحول أصل النقد إلى عرض، هذا نوع من التلاعب. ثم يأتي بعض الناس فيقول مثلا في المقابل والله هذه الأموال التي بأيدينا لا ربا فيها، وأي ربا اليوم في الدنيا؟ معنى ذلك كل البنوك حلال. إذا كانت هذه الأموال التي في أيدينا لا ربا فيها افتحوا الباب، وإذا كانت لا ربا فيها لا زكاة فيها. والدين لا يتقسم، إما أن يكون فيها ربا وزكاة، وإما أن لا يكون فيها لا ربا ولا زكاة. قالوا إنها عروض تجارة، عروض تجارة مثل هذه السجادة إذا أبطلها السلطان تبقى قيمتها فيها. تلك إذا أبطلها السلطان، أبطل الدينار العراقي، ماذا استفدنا منه؟ ذهبت قيمتها. هذه بقي السجادة تبقى قيمتها فيها. إذن علينا أن لا أريد الآن أن أرد على ما يحدث اليوم في المجتمع من كلمات كثيرة، إنما نريد أن نتعلم الأصل. هذا دينك لحمك ودمك، ولذلك عليك أن تأخذ الأمر في الحيطة. ولا يكفينا أن يأتي بعض الناس وبعض مثلا التجار ليسوي لأنفسهم بعض الطرق ليرتاحوا فيها ويشتري، والله اليوم بيشتري 100,000 دولار لوعده 60 ورقة إلى غير ذلك، وتأخر بالوعد. كل أنواع من أنواع الربا انتشرت في المجتمع بيننا، والنقد بالنقد كطعام بطعام. إذا فضة بفضة، ذهب بذهب، هذا كله إذا كان متفاضلا فلا يجوز، يجب أن يكون مثلا بمثل، يد بيد، تماثل، حلول، تقابل، لا ننسى هذه الأمور. أما إذا اختلفت الأنواع ذهب بفضة ماذا انتفى؟ انتفى التماثل، بقي الحلول والتقابل. قال كطعام بطعام، قمح بقمح مثله، حلول تقابض تماثل، قمح بشعير تقابض وحلول دون التماثل، اختلفت الأنواع. هذا معنى كطعام بطعام. قال ولو باع جزافا، جزافا جزافا، جيم الجزاف جزاف كيفما قرأتها إقراها، ولو باع جزافا تخمينا لم يصح. أدو هدول أنا بتقديري، والحقيقة من يخمن يضبط الأمور، يعني مثلا هلا عجان بيقول لك هذول بيطلعوا 50 كيلو خبز، بيعرفون وكل واحد بمصلحته، اللحام بيقيم الفخذ بيجرمه بيقول لك هذا بيطلع كيلين وربع، يا بيزيد له شقفه بنقص شقفين مثلا. هذا التخمين قائم في المجتمع، هل يجوز في باب الربا التخمين؟ لا. قال له مثلا بمثل ما بتتحقق فيه، ما دام انت بتقيم شوي بتنزل شوي، بتقيم شقفه بتحط شقفه، بتحط كاسه بتنزل كاسه، ما دام هذا يحدث في الميزان معنى ذلك لا يوجد تماثل. ولو باع جزافا تخمينا، قال له هدول بيطلعوا 50 مكيل 50 لتر تخمينا، لا تخمينا احسن، ما بتحسين تحسينا برايه يعني، ولكن من باب التخمين خمن هيك وطلع معه هذا 50 تخمينا، لم يصح حتى ولو خرجت، يعني قال له 50 بال50 راحوا قالوا 50 طلعوا 50 ما زادوا حبة، وقالوا 50 طلعوا 50 ما زادوا حبة، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل النكيل. لفي بعض البيوع حتى يقول إمام أبو حنيفة في مسألة، يعني نحن عند الشافعية إذا رأينا المبيع على الميزان اكتفينا، عنده يجب على الشاري أن يزين كما يزين البائع، وزن من قبل الطرفين والعد من قبل الطرفين والكيل من قبل الطرفين. لا، نحن إذا حضرنا الكيل يكفي مرة واحدة، هذا كيل البائع والمشتري، لم يصح وإن خرجا سواء، وتعتبر المماثلة وقت الجفا. ما معنى هذا؟ هل في عنا أشياء ربوية؟ أشياء ربوية تكلمنا عنها، نقد، طعام، استصلاح، صحيح؟ هذه الأشياء تعتبر المماثلة بالنسبة للطعام، هذا فقط بالنسبة للطعام وقت الجفا. لا أستطيع أن أعطي تمر برطب، ما هو الفرق ما بينها؟ لا، آتيني بكمية من الرطب في اليوم الثاني ترى عليها العفن، الآن يحطوها بالفريزات والبرادات، لماذا يصبح العفن عليها يوم يومين ثلاثة يصير عليها عفن؟ السبب وجود الماء فيها، وجود الماء هو الذي يجعلها تتعفن. إذن هذه ما زال فيها ماء، صحيح؟ العنب تركه هيك بوضع عادي بعفن، ما بيهمنا بعفن بعد يوم اثنين ثلاثة خمسة، بس يحدث هذا لوجود الماء فيه. عفن ولا ما عفن، مو هذا، مو هي العلة، في ماء أم لا؟ في ماء. هو ما في شيء ما في ماء، التمر الآن في ماء؟ في ماء، لكن وصل إلى درجة تسمى حالة الجفاف. يعني لو تركنا التمر الآن بدون برادات وبدون شيء وهكذا سنة، هل يحدث له شيء؟ لا يحدث له شيء. هذا التمر الذي تركناه وصل إلى حالة الجفاف، أما عندما كان رطب فيه ماء وتمر. العنب بصير زبيب، الزبيب فيه ليونة ماء أم لا؟ فيه، لكن وصل إلى حالة الجفاف. لذلك لا يجوز بيع عنب بعنب، لأننا لا نعرف قيمة الماء، الماء بالحلواني غير بالزيني غير بالبلدي غير بالأسود غير يعني أسماء كثيرة للعنب الجبلي، نحن نتكلم عن مواطن، أما الحقيقة في أنواع كثيرة ربما لا تعد، مثل مسائل، ومن يسافر يجد أنواع كثيرة في كل بلد من أنواع الأعنب. إذن المماثلة العنب، ينبغي إذا أردنا أن نستبدل عنبا بعنب لا يمكن أن يكون زبيب بزبيب، أما عنب لا يجوز المماثلة. ما الطريقة في ذلك؟ أشتري بالماء، بالماء أشتري، أما أستبدل عنب بعنب، عندك يا أخي أنت عنب أسود وأنا عندي حلواني، تأخذ سحارة بسحارة ما بيصح هذا، أخذ السحارة أعطيه حق ليرة، يعطيك السحارة يعطيك حق ليرة، وكل عقد منفصل، انتهى انتهى الأمر. وقد يعتبر الكمال أولا، عندنا في مسألة كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الفقراء عندهم شيء من الصدقات من التمر موجود عندهم، أو تصدق عليهم بعض الناس بالتمر، لكن يشتهون الرطب على الشجر، صحيح؟ وقت الرطب، هل ترى إكرام أهل المدينة عندما نذهب معتمرين أو حجاج ماذا يوزعون لنا في الحرام؟ كل ما كان الإنسان يريد أن يوزع أحسن، ماذا يوزع؟ يوزع الرطب النفيس، أحيانا كيلو غرام مثلا أو مكيال من الرطب قد يساوي 4 أو 5 من مكيالات، يعني خاصة إذا كان من أصل سكري أو كذا، يعني هذا تمره غالي ورطبه أيضا، فكيف إذا حافظوا عليه وانتظروا ووضعوه في برادات من أجل أن يقدموه للناس؟ نعم، فهؤلاء الفقراء كانوا ينظرون إلى الرطب، ويشتهون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع تلك الحاجة في أنفسهم رخص لهم، وكانت الرخصة للفقير والغني. عندك تمر تأخذ به خرصا دون خمسة أوسق، يعني خمسة أوسق ما هي؟ هي عبارة عن حوالي 600 كيلوغرام، أكثر من 600 كيلوغرام فيه ما لا يجوز، دون هذه المسألة يجوز. فنعطيهم هذا التمر، كم يساوي هذا التمر؟ اخرسوا لنا لو صار هذا الرطب تمرا كم يكون؟ مثلا مش شمراخ هذا من لو صار تمرا كم يبلغ؟ قالوا يبلغ مثلا صاعين أو ثلاثة. جميل، أعطونا ثلاث صيعان، خذوا هذا الشمراخ فيه مبادرة من أجل أن يأكل الفقراء، وعمت هذه المسألة حتى للأغنياء. والطريقة في ذلك لو أردت أكثر تشتري من هنا دون خمسة أوسق، ومن هنا دون خمسة أوسق، ومن هنا دون خمسة أوسق، تحسن تشتري 500 ألف أوسق إذا تبادلت بعدة يعني أشياء. كلما أردت أن تشتري لكن دون خمسة أوسق، فهاي حالة الكمال عندما نريد أن نشتري في مسألة العرايا، فإننا نقدم تمرا ونأخذ رطبا. لكن لو دفعنا مال المسألة ليس فيها شيء، مسألة تمر برطب. كلام طويل، سنقف هنا إن شاء الله، فلا يباع رطب برطب.